بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مسند أو مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله، وكنا قد استغرقنا مجلسين أو ثلاثة في باب من لم يرى كتابة الحديث، ولازلنا في هذا الباب لأني ذكرت في مطلعه أنه من أطول الأبواب أثارا. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك؟ قال: لا. قلت: فإن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. نعم، هذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال: قلت لعبيدة. هذا الإسناد صحيح أو رجاله رجال إسناده صحيحة، ورواه أبو خيثمة، رواه غير الدارمي أبو خيثمة في التاريخ، وابن أبي شيبة والخطيب في ابن أبي شيبة في مصنف، والخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، من هذا الطريق ومن غيره. وهذا الأثر قال: قلت لعبيدة، يعني عبيدة السلماني: أكتب ما أسمع منك. في بعض النسخ بدون منك، أكتب ما أسمع، والمعنى يختلف. إذا كنت بدون كلمة منك، فمعنى أنه سأله عن كتابة كل ما يسمع من الحديث من عبيدة ومن غيره، وإذا قلت منك فإنه يستأذنه من الكتابة عنه. قال: لا. قلت: فإن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا. اللفظ الثاني أو المعنى الثاني يؤيد عدم وجود كلمة منك، لكنها موجودة في غالب النسخ، وجودة في غالب النسخ فتبقى كما هي. لأنه قوله: فإن وجدت كتابا أقرأه، يعني هو يحتمل وجهين: أن يكون كتابا عنك مكتوبا عنك أقرأه، أو كتابا عن غيرك. وكونها كتابا عن غيرك أظهر في اللفظ. هذا الأثر مدرج في تشديد عبيدة السلماني رحمه الله في كتابة الحديث، وسبقت عدة آثار عنه رحمه الله حول ذلك في مطلع هذا الباب، منها قوله: لا تخلدن عني كتابا، أي لا يبقى بعد كتاب مكتوب عني. وما ذكره عبيدة هنا لا يحمل على الوجوب على المتلقي، وإنما هو رأي رآه عبيدة. والإنسان إنما يكتب لنفسه، لكن الذي لا يقبل هو نسبة الكتاب إلى عبيدة، وإنما ينسبه إلى نفسه في سماعه عن عبيدة. والفرق هنا يعني أنك لو أن شخصا قال: لا تكتب عني، شخصا من الناس، فأنت يقول: لا تكتب شيئا عني، وتقول: هذا الكتاب سمعته، أو هذا الكتاب هو لفظ الشيطان. لكنك لو كتبته لنفسك قلت: هذا الكلام ما فهمته أو ما تلقيته عن فلان، فهو نسبة الخطأ والصواب فيه إليك لا إلى الشيخ، بعكس الأول. فعبيدة هنا يقول: أكتب ما أسمع منك؟ لا، لا تكتب، لا تكتب. فأبره هنا ليس على الوجوب على المتلقي، وإنما هو رأي رأه لنفسه. الإنسان قد يكتب لنفسه لكنه لا ينسبه، يعني ينسبه إلى فهمه أو إلى ما سمعه، لا إلى أن نسبة هذا الكلام إلى القائل. وهذه موجودة في بعض يعني العلماء حينما يكتب ويقول هذا ما فهمته من الشيخ وهذا ما سمعته من الشيخ، فلو قيل فيه خطأ ينسب الخطأ إلى القائل الذي قال سمعته من الشيخ وليس إلى الشيخ. أيضا كلام عبيدة هنا محمول على ما سبق من يعني خوفهم الاختلاف أو اختلاط السنة بالقرآن، وما سيأتي في الأثر بعده، وهو حتى لا يضعف أيضا حفظ الشخص بسبب اعتماده على الكتابة. وهذا الواقع شاهد كما ذكرنا أكثر من مرة. ويعني مما أعرفه أن الإنسان مثلا إذا بدأ مثلا في كتاب في خطابة الجمعة، ثم من حين بداية من حين اعتلائه المنبر وهو يخطب ارتجالا، يعني يحضر ويستعد ويحفظ النصوص، سيستمر على هذا المنوال. ولكن لو أنه بدأ بالكتابة ابتداء أن يقرأ كتابة، يصعب عليه كثيرا جدا أن ينتقل إلى الإلقاء لأنه تعود على ذلك. فكذلك الإنسان إذا تعود نفسه على الحفظ وأن ينقل وأن يحفظ العلم ثم لجأ إلى الكتابة، ضعفت عنده همة الحفظ وملكة الحفظ وأعرف بعض المشايخ يعني منذ أن بدأ في التدريس وهو يحفظ الدرس كاملا، يحضر تحضير دقيق جدا لكنه يحفظ الكلام كله. وبعضهم وذلك إلى الآن إلى يومنا هذا وهو لا يلقي من ورقة، إنما قد يضع أمامه كتابا، ولا أريد أن أذكر الأسماء. وبعضهم لا، تعود على أنه يكتب ما يريد أن يلقيه إما على شكل نقاط أو على شكل تعليقات على المتن، واستمر على ذلك. فالإنسان على ما طوع نفسه عليه، ولذلك يحمل كلام العلماء هنا عبيدة وغيره حتى لا يعني يضعف حفظ الشخص بسبب اعتماده على الكتابة. وقوله فإن وجدت كتابا أقرأه، يعني أقرأ هذا الكتاب، لعل قصده كتابا مكتوبا عنك قال لا تقرأه، كما سبق في مسألة الكتابة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ؟ فقال: لا، إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الآن أثر يصح نسبته إلى يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الإسناد صحيح، وأخرجه أيضا غير الدارمي الخطيب في تقييد العلم وابن عبد البر في الجامع جامع بيان العلم وفضله، كما رواه من طريق الدارمي بن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم، ورواه أيضا الطبراني في الأوسط بلفظ قلت، يعني هنا يقول قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ألا النسخة التي عندي والطبع اللي عندي شدد التاء الثانية، قال لا تكتبنا يعني تملي علينا فإنا لا نحفظ. لعل هذه في نظري أنها هي أصوب، تكتبنا يعني تملي علينا، أما تكتبنا يعني تأذن لنا بالكتابة أو يعني لعل التشديد أظهر. فقال لا، إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، أو إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ طبراني قلت لأبي سعيد أكتبنا، قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان يا أبو سعيد يقول تحدثوا في الحديث بذكر بعضه بعضا. أو تحدثوا بالحديث يذكر بعضه بعضا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه استأذنه أبو نضرة قال يعني إما أنك يعني تكتبنا تولي علينا فإننا نحفظ، فقال لا إن لن نكتبكم ولا نجعله قرآنا. فبين هنا العلة من عدم إكتابهم إملائهم حتى لا يكون مثل القرآن يملى إملاء، وثم أرشدهم إلى الطريقة وهي التعليل الذي بسببه ورد نهي بعض العلماء عن الكتابة، قال ولكن احفظوا عنا يعني ما نقول كما كنا أو كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمليهم، وإنما كان يعني ينطق باللفظ فيحفظونه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحاول استرجاع اللفظ من جبريل نزلت الآيات في سورة القيامة التي تناهى عن ذلك وأنه يحفظه مباشرة صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يحفظونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الحفظ المباشر هذه ملكة، أولا يحتاج فيها الإنسان إلى صفاء الذهن، ثم إلى الانتباه التام مع الملقي. وأذكر مما مر علي لما كنا ندرس في المرحلة الثانوية المعاهد العلمية، كانت هناك يعني حفظ بعض القرآن وحفظ المتن يعني كتاب التوحيد حسب من يدرسك، بعضهم يطلب منك حفظه بعضهم لا يطلب، لكن كانت هناك نصوص أدبية وهي قصائد. فكان أحد المدرسين رحمه الله توفي قبل سنة أو سنتين، وكان يقرأ القصيدة ثم يقوم أحد الطلاب ويحفظها فورا، فقال له لا تظهر نفسك أخشى عليك من العين. فالمقصود هنا أن هناك من يحفظ من أول مرة، ولا تستغرب من هذا الأمر، لكن تحتاج إلى إنسان يكون منتبه ملقي ومرعيا له، أستطيع مع التعود احفظ عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية الطبراني قال وكان أبو سعيد يقول تحدثوا في الحديث يعني تذاكروا الحديث فيما بينكم يذكر بعضه بعضا، وهذا معلوم. أحيانا تنسى المسألة العلمية وتنسى على مجون كما يقول عوام السالفة، لكن إذا ذكرت له حديث أخرى ذكرتك بأمر قد نسيته. فأبو سعيد يدلنا على أمرين: الأمر الأول في عوى التعويض عن الكتابة بالحفظ، والأمر الثاني بالمذاكرة، وأن المذاكرة وبالعلم يذكر بعضه بعضا. هذا الأثر فيه فوائد، منها أن أبا سعيد الخدري كان لا يرى كتابة الحديث حتى لا يؤثر على الحفظ، وفيها أيضا ترك بعض المباح إذا أدى إلى مفسدة وهي ضعف الحفظ. لا، الكتابة مباحة أقل ما يقول عنها مباحة، لكن لما كانت تؤدي إلى مفسدة وهي ضعف حفظ الطالب والمتلقي نهى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عنها. وفيها أيضا في هذا الأثر من أبي سعيد ذكر الحكم مع تعليله للسائل لأجل الإقناع، فإنه أراد أن لن نكتبكم ولن نجعله قرآن حتى لا يكون قرآنا. يعني مقصوده أيضا يعني أن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل القرآن متعبدين بنفس اللفظ في أي معنى أدية جاز ذلك. فيها الحث على الاقتداء بالصحابة في شدة حفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والتأسي بالسلف. وفيها جواز مدح الإنسان لنفسه، لأن أبا سعيد قال ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله. فثناء الإنسان أو الشيخ على نفسه أمام طلابه إذا كان في ذلك مصلحة إنها لا تعد من ثناء الإنسان على نفسه. وفيها أن الحفظ مما يعني يقوى ويستمر بالتعود، وإذا ضعف تعود الإنسان عليه وترديده ضعف الحفظ. فيها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإنه إنما قال هذا الكلام لا نجعلها قرآن. ذلك الكلام كان في السابق، أما اليوم فقد يعني ضبطت الأمور وصارت الكتابة هي أكثر ضبط للعلم. وفيها سؤال الطالب الشيخي بطلب الكتابة والإملاء، وهذه مسألة مهمة سيأتي إن شاء الله معنا أثر عظيم، ستأتي معنا على ذكر في هذا المجلس، يعني في استئذان العالم قبل الكتابة عنه، استئذان العالم قبل الكتابة عنه، وهذه مسألة مهمة. ليس كل ما يلقى يكتب، وليس كل ما يكتب أو كل ما يلقى يصلح نقله، وذلك ينبغي أن يستأذن العالم في ذلك. لكن هذا إذا كان درسا خاصا أو إذا كان عرف منه المنع، لكن إذا كان مثل من ينشر هذا مثلا في الآن في تسجيل أو في وسائل الإعلام ثم يقول لا تنقلوا عني، لا أنت الذي نشرته، أو كان درسا في منزلك أو في المسجد، حتى في المسجد خاص أنت ما دمت ألقيته في المسجد فأنت قد أذنت للناس بنقله عنك لأنك تكلمت به على أنية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن أبا هريرة لا يكتب ولا يكتب. نعم، هذا الأثر يقول الدارمي رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن أبا هريرة لا يكتب ولا يكتب. وبعض النسخ يقول إن لا يعني أن أبا هريرة ليست فيه، ولكن الصواب أن تكون فيه لأنه رواه عن أبي هريرة نفسه. هذا الأثر ضعيف لضعف محمد بن كثير، وقد مر معنا شيخ الدارمي أكثر من مرة، لكن رواه الخطيب وأبو خيثمة ومن طريق ابن عساكر من طريق محمد بن مصعب والمعافى بن عمر وعثمان بن حصين عن الأوزاعي به رواه، فصح سنده عند غير الدارمي رحمه الله تعالى. وسبب فعل أبي هريرة رضي الله عنه كان لا يكتب لنفسه ولا يكتب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان شديد الحفظ لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، لذلك لا يحتاج إلى كتابة لأنه يحفظ ويقول: كنت فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فصرت أحفظ كل ما أسمع. هذه منزلة عالية. وقد يكون معنى قوله ولا يكتب يعني لا يأمر من يكتب له، فتعود إلى عدم حاجته لذلك لما عرف عنه من الحفظ. ويجوز أن تكون ولا يكتب يعني لا يملي على غيره الكتابة، وعندي أيضا فرصة طبعا التي عندي قال ولا يكتب يعني لمن يسمع أن يكتب عنه، وهذا هو يعني محتمل الوجهين، كلا الوجهين محتملة. وفيه أن أبا هريرة يعني لا يرى يعني كتابة الحديث، ولعله لنفس التعليم السابق هو أنه حتى يختلط بالقرآن، وأيضا لشدة حفظه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أسد بن موسى قال: حدثنا شعبة عن أبي موسى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أسد بن موسى قال: حدثنا شعبة عن أبي موسى عن حميد بن هلال عن أبي بردة. هذا الإسناد ضعيف لضعف أبي موسى، ولكن روي من طريق الدارمي، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه من طرق أخرى. وهنا قال: أن عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه، فرآه أبو موسى، أبو بردة ابن أبي موسى، فرآه أبو موسى فمحاه، يعني رآه وهو يكتب الحديث فمحاه. وأخرجه أيضا الهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب وابن أبي شيبة وغيره. لكن ابن عساكر يعني بألفاظ نستندها صحيحة، لكن ابن عساكر رواه بعدة ألفاظ، يعني رواه بلفظ أوسع من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة قال: كتبت حديث أبي موسى أنا ومولى لنا، قال: فظن أني أكتب حديثه، فقال: يا بني أتكتب حديثي؟ قلت: نعم. قال: جئني به. قال: فأتيته به فنظر فيه فنحاه، وقال: يا بني احفظ كما حفظت. ورواه أيضا بطرق أخرى نذكر بعضها، لأن فيها فائدة هذه الطرق، أنها فيها تفسير لبعض الألفاظ. رواه أيضا من طريق نفس طريق دارمي بنفس الأفضل: كان يكتب حديث أبيه فرعه أبو موسى فمحاه. ورواه من طريق أخرى عن البيهقي عن أبي بردة قائل بإسناد عن أبي بردة قال: كان أبو موسى يحدثنا، فأقوم أنا ومولى لنا فنكتب ما يقول. حدثنا ذات يوم بحديث فقمنا لنكتبه، فظن أننا نكتبه، فقال: تعالوا. فلما جينا قال: أتكتبان ما تسمعان مني؟ قلنا: نعم. قال: أتوني به. قال: فأتيناه به فدعا بماء فغسله وقال: احفظوا كما حفظنا أو كما نحدثكم. ورواه أيضا من طريق أخرى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتبا كثيرة فمحاها، وقال: خذ عنا كما أخذنا. وأيضا رواه من طريق أخرى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركن. المركن هو مثل الآنية يوضع فيها الماء يغسل، مخصصة تقريبا مثل مخصصة لغسيل الثياب. فأمر بمركن فقال فقال: بكتبي فيها، يعني قال من يعني حرك يده في الماء، قلب مثل ما تقلب الثوب في وسط الماء، فقال: بكتبي فيها، يعني مثل ما تقول رمى بكتبي فيها فغسلها. هذه كلها روايات لهذا الأثر. على كل حال من فوائد هذا الأثر عن أبي بردة أن تحقق الإنسان من الأمر قبل إنكاره، كما فعل أبو موسى هنا حينما أمره أن يأتي بما كتب ليتأكد بنفسه. وفيها شدة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على ولده، وفيها أيضا نصيحة العالم لطلابه والسعي فيما ينفعهم مستقبلا. ويمكن أن يقال عنها أيضا فيها وفي قبلها ما سيأتي أيضا: من تعود على شيء ألفه، ومن تعود على الحفظ ألفه، ومن تعود على الكتابة ألفها. وفيها المسألة التي مرت بنا: جواز محو العلم إذا كان ذلك لحاجة. وفيها أن يعني يقال عن فعل أبي موسى وغيره من سبق أنهم إنما منعوا الكتابة حتى يعني لا يشتبه الحديث بالقرآن، أو أيضا وإنما منعوا نسبة الكتابة ونسبة الحديث إليهم بالكتابة. ولعل المقصود أيضا الأعظم من ذلك أنهم لا يكونوا سببا لترك الناس أو الطلاب أو المتعلمين الحفظ واعتمادهم على الكتابة، فنظروا إلى مصلحة عليا بعيدة. وهذه مسألة مهمة، ينظروا إلى المصلحة العليا وهي تعود الناس على الحفظ. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني قريش بن أنس قال قال لابن عون: والله ما كتبت حديثا قط. قال نعم. وقال ابن نعم نعم أخبرنا قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا قريش بن أنس قال قال لي ابن عون: والله ما كتبت حديثا قط. قال وقال ابن سيرين: والله لا والله ما كتبت حديثا قط. هذا الأثر فيه قريش بن أنس، و يعني قيل أنه اختلط، ورواه الرمى هرمز رواه الرامة هرمزي في المحدث الفاصل بلفظ عن ابن عون قال قال محمد: ما كتبت شيئا قط. قال وقال ابن عون: وأنا ما كتبت شيئا قط. فاختلفت رواية الرامة هرمزي عن الدارمي في أمرين: الأمر الأول أنه أتى بلفظ محمد بن سيرين قبل وقبل كلام ابن عون، والأمر الثاني وهو المهم أنه قال هناك: ما كتبت شيئا قط، وهنا قال: ما كتبت حديثا قط. فهناك نفى أن يكتب الحديث وغيره، وهنا نفى الحديث فقط، فهو يحتمل المعاني المعنيين. وهذا سبق نفس هذا القول: ما كتبت حديثا قط، عن سعيد بن عبد العزيز وعن إبراهيم النخعي وروي عن غيرهم. وسبق الكلام يعني عن مقصدهم من هذا القول، وهو يعني اكتفاؤهم بالحفظ مثل ما ذكرنا قبل قليل، وعدم رغبتي في الكتابة حتى لا يؤثر على حفظي ولا حتى لا يؤثر اختلط بكتابة القرآن. ولذلك يذكر أصحاب الجرح والتعديل، شوف هذه فائدة، هذه فائدة ترى، ليس بالضرورة أن يكون قول هؤلاء العلماء الذين سمعت والذين سمعهم أننا لا نكتب أن هذا يعني مثل فيهم، بل إن علماء الجرح والتعديل أتوا بهذه النقولات في سبيل توثيق صاحبها وشدة حفظه. فقد ورد في عن بعض في تجد هذه النقولات عن ابن عون قالوا من شدة أنه قال: والله لا أكتب حديثا، ما كتبت حديثا قط لشدة حفظي. فصارت منقبة لهم وليست مثلبة، لأنه إذا كان من كان يكتب قالوا لعله اختلطت أوراقه أو تلفت أو غير ذلك. وكما أنه قد ورد عن بعضه ندمه بعد ذلك على عدم الكتابة كما لما كبر سنه، وأنه ذهب نصف علمه كما سيأتي بعد قليل عن إبراهيم النخعي. فلذلك قد يعجب الإنسان بما أتاه الله عز وجل في وقت قوته، ولا ينظر إلى مستقبل حياته. ولعل عندنا قصة الصحابي الذي كان يصوم الدهر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم 3 أيام، ثم قال أقوى، ثم قال صم إلى أن قال: لا أفضل صياما، صم يوم وأفطر يوما. فقال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. فلما كبر قال: تمنيت أني أخذت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض. وأشد المواقف التي مرت به من عن أحد مشايخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى أسكنه مسيح جنتي، زرته قبل وفاتي وأنا معنا شيخنا الشيخ حمود بن سفير، كلاهما من طلاب زملاء ولم يلتقيا مدة طويلة من بعد تخرجهم من عند الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ. فأخذت شيخنا الشيخ حمود إلي نزوره في بيتي يعني قبل وفاته بأشهر، فقال هو: إنك تعبت، يعني واضح عليك أثر التعب. قال: أهم شيء عندي أن لا أنسى القرآن، وبدأ يبكي. قال: أهم شيء عندي أن لا أنسى القرآن، أنا نسيت كل شيء لكني لا أريد أن أنسى القرآن. فموقف عظيم جدا للإنسان، يعني في وقت شبابه قد تأخذه العزة والفخر والعجب قوة حفظه، لكنه إذا ضعف عمره أو ضعفت بنيته قد يضعف مع كل شيء، قد يضعف مع كل شيء. ذلك الإنسان ينبغي أن يعرف قدر نفسه، وأنه لا يكلفها فوق ما تطيق، وأنه يراعيها مستقبلا، ويعرف أيضا أنه لا بد لهذه النفس أن تضعف في بدنه، وإذا ضعف ضعف معه كل شيء. يعني الآن كبير السن يضعف في المشي، معنى سيضعف معه كل شيء، الجوارح كلها يعني يتبع بعضها بعضا. نعم. قال: وقال ابن سيرين: لا والله ما كتبت حديثا قط. قال ابن عون: قال لي ابن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة أن أكتبه شيئا، قال فلم أفعل، قال فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره، قال فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد قلناه. ثم أقبل علي قال: قلت وما ذاك؟ قال: ما أرانا إلا قد خلناك. قال: قلت وما ذاك؟ قال: إن أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. نعم نعم. هذا الأثر بعض محققي المسند ربط تخريج هذا الأثر بما قبله، وأظن أن ربطه به غير مناسب، وإنما ينبغي أن يفصل الأثر السابق الذي تكلمنا عنه، وقوله قال لي ابن عون والله ما كتبت حديثا قط، قال وقال ابن سيرين والله ما كتبت حديثا قط، ثم هذا الأثر قال ابن عون قال لي ابن سيرين، لأن الأثر الثاني هذا الذي قرأه القارئ روي مفردا منعزلا عن اللفظ السابق بطرق كثيرة، ولكن هنا عند الدارمي هو بنفس الإسناد السابق، حتى أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا قريش بن أنس قال لي ابن عون، أو قال ابن عون قال لي ابن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فهو بنفس فمثل ما تكلمنا عن علة الإسناد السابق وهو أن فيه قريش بن أنس وقد اختلط، فعلته هناك علته هنا، لكنه روي بألفاظ مختصرة وألفاظ أخرى رواه مختصرا ابن أبي شيبة والشعبي عن الشعبي، ورواه الخطيب في الجامع بنفس لفظ، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق الثوري عن ابن أبي خالد عن الشعبي. المهم لفظه هنا يقول عن زيد بن ثابت، حتى نعرف اللفظ هنا ثم نذكر الألفاظ الأخرى التي ذكرها ورويت بطرق أخرى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، يعني طلبني أن أكتبه شيئا، يعني أن أملي عليه من الحديث، قال فلم أفعل، لأن زيد بن ثابت لا يرى كتابة الحديث، قال فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره. الظاهر والله أعلم يعني القصة هنا غير واضحة، ولكن الرواية الأخرى أوضحت هذا الكلام، يعني أنه جعل شخصا يكتب، وضع سترا وجعل شخصا خلف الستر جعله مروان يكتب ما يفتي به زيد بن ثابت لهؤلاء الناس، قال فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره، قال فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، يعني يتحدثون والله أعلم في هذه الرواية، لكن الرواية الثانية أفصحت عن الموضوع، فأقبل مروان يتحدثون مع زيد بن ثابت يستفتونه، فأقبل مروان على أصحابه فقال ما أرانا إلا قد خلناه. انظر معي هذه العبارة، من أمير المدينة يقول عن زيد بن ثابت ما أرانا إلا قد خلنا، لماذا؟ لأنه كتبوا عنه ولم يستأذنوا، فما نقول اليوم؟ في من يسجل كلامك وأنت لا تعلم، أليست هذه خيانة؟ هنا يقول سماها خيانة. ثم أصبح علي، وسيأتي لفظ أعظم من هذا في الروايات الأخرى، قال قلت وما ذاك؟ هذا كلام زيد بن ثابت، ما الذي يعني ما الذي ما ذاك ما كيف خنتني؟ قال ما أرانا إلا قد خناك. قلت وما ذاك؟ قال إن أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول، يعني أننا لم نستأذنك. في رواية ابن أبي شيبة عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري فأعلموه، فقال أتدرون لعل كل شيء حدثتكم، هذا كلام زيد، لعل كل شيء حدثتكم ليس كما حدثتكم، وإسناد ابن أبي شيبة صحيح، يعني لعل شيئا حدثتكم ليس كما حدثتكم لأنني ما كنت أعلم أنكم تكتبون، أو أنني يعني ماني متأكد من حفظي. ورواه الخطيب في الجامع بنفس لفظ ابن أبي شيبة، والذهبي ذكره من طريقين هي كلها عند ابن سعد وغيره، يعني من طريق الثوري عن ابن أبي خالد عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت فأجلس له قوما خلف ستر فأخذ يسأله وهم يكتبون، فلاحظه، أو أنا ستضحكون علي أو ستعجبون، لأن مشكلتي أن يكتب وما لا أستطيع قراءة ما كتبت، أن يكتب بسرعة فأحيانا ما أعرف ماذا كتبت فاعذروني. فلاحظهم زيد بن ثابت فقال يا مروان أغدرا، يعني شوفوا لما سماها غدر كونكم تكتبون عني دون علمي، إنما أقول برأيي. وذكر أيضا الذهبي رواية أخرى وهي عند سعد زيادة فيها فمحوه، وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات والطبراني لكن بلفظ مختصر، ورواه ابن المنذر في الأوسط. وأبان فيه في رواية ابن المنذر في الأوسط الاستفتاءات التي حدثت لسير بن ثابت، رواه بإسناد عن سعيد بن هشام أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت وأجلس له كاتبا وجعل بينهما حجابا فجعل يسأل ويكتب الكاتب حتى إذا فرغ قال ما أرانا إلا قد خلناك وقد أسأنا لك، إنا أجلسنا كاتبا يكتب قولك قال أنت أعلم ما في يعني أو ما حدثت ما حدث يعني أنت أعلم بذلك. ثم قال فكان فيما سئل عنه عن دية الأصابع فقال فيها عشر عشر في كل أصبع. والرواية ابن سعد يعني هذه التي ذكر أشار بها ذهبي فيها تفرقة بين حدثتين، واحد لمروان بن الحكم والثانية لأناس سألوه وكتبوا كل شيء فلما أخبروا قال أغدا ما ورد في الأثر قال فمحوه، وأخرجه أيضا ابن عساكر بنفس رواية ابن سعد. هذا الأثر الحقيقة أثر عظيم جدا، ونحن أحوج ما نكون إليه، ويتكلم عن مسألة مهمة وهي رفض زيد بن ثابت الكتابة كتابة فتاواه أو فتاويه، وزجره لمن كتب عنه ذلك، واعتبار كتابته بدون علمه غدرا وخيانة، فهي تطبيق عملي لما روي عنه من رفضه الكتابة، وفيها أيضا قوة زيد بن ثابت في الحق وعدم تهاونه حتى مع الحاكم لما طلب منه أن يكتب، لأنه لا يريد أن يخالف ما أخذه على نفسه من عدم الكتابة. وفيها عدم خيانة الإنسان لجليسه بكتابة أو نقل ما يقول دون علمه. وهذه مسألة الحقيقة مؤلمة جدا في زمننا هذا، سواء في مجالس العلم حينما يسأل الإنسان العالم ويشجع دون أن يعلم، وكم والله أقولها يعني من واقعين، واقع ما نشاهده من تسجيل يعني بأن هذا الكلام سيسجل، ومما عايشت من خلال عملي من بعض الأمور التي حدثت لبعض طلبة العلم، يعني لأنني ما أتعامل في عملي معهم بسبب تساجيل سجلت عليهم دون علمهم، وهذه كلها من الخيانة وعدم حفظ العهد مع صاحبه ومع جليسه. لكن لسائل أن يسأل يقول ما الفرق بين أن يكون مسجلا وأن يكون غير مسجل؟ نعم، أنا حينما تستفتيني تسألني عن فتوى فأنا أفتيك في حادثتك أنت، وأنا أعرف شخصك وعقلك ومناسبة الجواب لك. وحينما تسجل هذا الكلام، هذا الكلام سيسمعه من يتصور أنه في مثل حالتك، وحالته ليست مثل حالتك، أو يفهمه أو لا يعني لا يستوعب ما يقول، أو أنت فهمت ما أقوله ولم تستوضح مني لأنك فاهم مرادي ما قبله وما بعده، والذي يسمعه لا يفهم ذلك. وفيها أن ما يحدث ما يمكن أن يجاب عنه في فتاوى الخاصة لا سؤال العام، وذلك أظن أن ذكرته في المجلس السابق تحذير يعني الفرق بين الفتاوى الخاصة والفتاوى العامة، وذكرته أيضا في المجلس السابق في يوم عاشوراء، يعني أن الفتوى التي تصدر من العالم ليست كل فتوى ينبغي أن تنقل أو تشهر أو تقرأ على الناس، يعني بعض الفتاوى خاصة ببعض الحالات والوقائع فحكمها فلا ينبغي أن تقرأ على الناس. لذلك أنا مثلتها ببعض فتاوى الشيخ الإسلام التيمي حينما يسأل عن سؤال فيجيب إجابة موسعة مطولة تأتي بالموضوع كاملا، وبعض فتاوى يفتي فيها هو وغيره فتكون فتوى مختصرة بحسب السائل، وقد يكون سبب، وهذه فائدة يعني عارضة، قد يكون سبب إسهاب العلماء أو الشيخ الإسلام منهم على في الإجابة على بعض الأسئلة أن يكون هو الذي استدعى السائل للسؤال. فقد نقل عن شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل عن شيخ ابن سعدي يقول أنه كان إذا غشى مجالس الناس يقول لطلابه أو مرافقه الذين معه إذا رأيتم أن الكلام أو أجلس بدأوا يتكلمون عن أمور لا فائدة منها اسألني سؤالا ولو كنت تعرف عن الصلاة، عن الطهارة، عن العقيدة لنستفيد من الإجابة عليه. فهنا تكون إجابته مسحبة وتصلح لعامة الناس. كذلك هنا في مسألة أن يكتب عن الشخص أو يسجل عليه أو بدون علم، هذه من الخيانة زيد بن ثابت تسمىها مروان بن الحكم. فيها أيضا استفتاء العالم فيما يشكل الإنسان لأنه جلس، وفيها الاستفتاء الخاص علنا، استفتاء الخاص يسألونه عن فتاوى الخاصة علنا أمام الناس. وفيها رجوع مروان للحق لأنه قال لعلنا قد خلناك، وفي رواية أخرى أسأنا إليك. وفيها اعتذار المسلم عن خطأه أن هذا من محامد الصفات ومعالي الأمور. وفيها جواز محو العلم إذا ترتب عليه مفسدة لأنه محال. وفيها مطاوعة الطالب للشيخ فيما يريد، وهذه في هذه الثروة فيما قبله وغيره. وفيها أيضا أن المسائل الاجتهادية لا يلزم فيها بخاصة الإنسان كما فعل مروان مع زيد حين اعتذر منه، هي مسألة اجتهادية، كتابة العلم عدم كتابة مسألة اجتهادية. لكن لما كان زيد ثابت لا يرى ذلك، لم يلزمه الحاكم وهو مروان على مخالفة هذا الأمر العام في خاصة نفسه، لكنه لم يعمم هذا الأمر على غيره من العلماء. من هذا الباب قلنا هذه المسألة. فيها أيضا أن من العلماء من لا يرى كتابة الفتوى، صح فيها التفريق بين ما يكتب فتوى خاصة وفتوى عامة. قال رحمه الله: أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم إن سالما أتم منك حديثا، قال إن سالما كان يكتب. نعم، نقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم يعني النخعي إن سالما أتم منك حديثا، قال إن سالما كان يكتب. هذا الأثر سناده صحيح وأخرجه الرام هرمزي في المحدث الفاصل وابن معين في والترمذي في العلل والخطيب في تقييد العلم وابن سعد في الطبقات وغيره. وسالم هنا هو سالم بن أبي الجعد قال أتم منك حديثا، أتم يعني يقولون معناه أنه يروي الحديث كاملا تاما، خلاف إبراهيم فقد يرويه أحيانا ناقصا لأنه يروي من حفظه فربما ينسى الحرف والكلمة ولا يريد أن يكون شيئا وهو غير متأكد من حفظه. وهذا في يعني جواب العالم في العلم أن منصور قال لإبراهيم قال شيخي إن سالما أتم منك. فيها أيضا بيان فائدة الكتابة وأنها من متممات الحفظ، وفيها إقرار إبراهيم أهمية الكتابة وتميز سالم عليه بذلك، وفيها يعني جواز رواية الحديث ناقصا، ناقص يعني يروي أوله أو لا يرويه كاملا، وفيها جواز مقارنة العالم بغيره أو إن صحت أن يعني جواز ذكر نقص العالم أو ذكر نقص الشخص أمامه رغبة في استكمال أوجه النقص. وفيها أنه يجب على الإنسان أن يروي ما يحفظ ولا يجتهد في تذكر ما نسيه حتى لا يزيد من عنده شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المسائل. ونقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول أسمع كما أسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه ولمؤمن عليه. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.